فرق لي التجار الكبار، فرق التجار الكبار. وخلينا نتكلم عن التجار، ما أقول صغار، لا، التجار اللي مثل حكايتك اللي ما عندهم سيولة ضخمة. أنت إذا جاءك رجل وقال لك أنا بدي أشتري الثلاجة وما عندي أدفع لك إلا كل شهر 10 دنانير أو 50 أو 100 ليهود، هل تبيعه بالسعر اللي بيدفع لك كاش؟ نعم. ولا بتضيف له زيادة؟ لا، ما في زيادة. كويس، اسمح لي بقى، موضوعك الآن إذا تركنا جانب صورة التاجر الكويتي، ماشي؟ نعم. تركنا هذه الناحية، موضوعك الآن يدخل في باب من الفقه آخر، وهو هل الربح، ربح التاجر في أي بضاعة يشتريها ليتاجر بها ويربح عليها، الربح محدد شرعا ولا غير محدد؟ الجواب غير محدد. فإذا أنت الآن بدك تحدد السعر الربح هل بيناسبك بالنسبة للبضاعة اللي بتبيعها. بلا شك وأنت أعرف مني بالتجارة، التلاجة هل رأس مالها مثلا كما قلت 500 دينار، ربحها راح يكون بالنسبة إليك أكثر من ما لو بعت مسجلة، هل رأس مالها مثلا 100. فأنت بقى بتحدد الربح هل بناسبك بدون ما تحط في بالك السعرين والبيع في بيعتين. معليش معليش، لكن هو شو راح يصير معك؟ هلا انت راح يصير معك هالمسجله هي موجوده عندك وموجوده عند التاجر اللي اغنى منك، ما بقول الان اكبر منك لانه تحاشينا نقول انت اصغر منه. نعم، ماشي. طيب، فالمقصود فهذا هالمسجله انت لما بتبيعها 110 وذاك التاجر هذي هو أغلى منك ببيعه 105، معناه أنت تجارتك راح تتراجع، لأنه لا يخفاك كما أقول أنا لإخواننا رجوعا إلى بيع النقد والتقسيط. إذا فرضنا تاجرين ببيعوا بضاعة واحدة، أحدهما ببيع بسعر واحد لكن مو على طريقة الكويتي، حط بالك هي. نعم. الثاني بيبيع بسعرين. نعم. سعر النقد وسعر التقسيط. التاجر الأول بيبيع بسعر النقد، هل بيبيع الثاني زايد كمان بنفس السعر بيع التقسيط، أيما ينجح تجارتان؟ تجارتان طبيعي يضل صامد وبكون صادق في التجارة. لا بلاش ديون. أنا مضرب لك رجلين. اللي بكون الأقل سعر. هذا هو الجواب. نعم. وخير كلام. نعم. ما قل ودل. إحنا في بلدنا حاصل شغلة واحدة. ما ليش طول بالك. أنا بدي صلى عندك الآن. فإذا صورنا هالتاجرين كلاهما يبيعون بيعة أو بضاعة واحدة، لكن أحدهما ببيع بسعر النقد كسعر التقسيط، والثاني بيبيع بسعرين التقسيط أغلى من سعر النقد، فإذا التاجرين سعر النقد عندهم واحد، لكن الثاني بيزيد على الأول أنه بيبيع بزيادة في التقسيط، الأول ما بيزيد، أيما أنجح تجارتان؟ الأول. أما نضع شروط صادق من صادق، هي مفروغ منها. فأنت الآن أنت مالك رأس مالك أقل من هذاك وذاك رأس ماله أكثر، لما هو ببيع هالمسجلة هاي على أساس يربح في 110 في 105 وأنت تربح في 110، معناها أنت تجارتك راح تتأخر. ولذلك أنت الآن بحكم الواقع لدفع المضاربة، وعليكم السلام ورحمة الله، من التاجر الأغنى منك لازم تقنع من الربح بالقليل، لازم تقنع من الربح بالقليل، حينئذ راح تنعكس القضية، راح تصير أنت الأربح من ذاك. شلون؟ هذاك بيربح في القطعة الواحدة أكثر منك، لكن أنت الربح اللي هو بيحصله في مثلا يبيع كل يوم نفترض 5 أنت راح تبيع 10، لأنه الناس بطبيعة الحال لما يشتهر اسمك عند الناس أنك قانع بالربح هيجوا الزبائن عندك، هاي البضاعة مثل ذيك البضاعة، لكن هون السعر أقل. ولذلك فمنطقك التجاري، وأرجوك أن تنتبه لما أقول، منطقك التجاري خطأ وليس المنطق الشرعي، لأنه المنطق الشرعي قلت لك الشرع ما بيحدد إيش الربح، لكن أنت بدك تضطر الآن ترخص الربح شان يكثر الزبائن عندك، ومشان ما هذا التاجر رأس ماله كبير يتفوق عليك بسحب الزبائن لعنده، فأنت أكس تصب تصير تجيب إيش الزبائن عندك. وهكذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أنت وأي مسلم التزم شريعة الله أولا ثم الرحمة بعباد الله ثانيا، هذا بيكون أربح لك دنيا وأخرى. هذه أنا نصيحتي لك وفيك بارك وإياك إن شاء الله. هناك امرأة تفضل. اللي بيحصل عنا انه في بعض التجار يكون بحاجة الى السيولة النقدية او لتسديد اما كمبيالة واما شك وإلى الله يسلمهم، فهنا العملية بحاول ينزل من البضاعة اقل من السعر التكلفة تبعته ويبيعها، ما حكم هذا؟ ايه هذا حكم جائز وحكم غير جائز. كيف ذلك؟ جائز إذا أنا وجدت مصلحتي أنه صرف البضاعة بأكثر من رأس مالها، ما هذا بيقول لي ما بيجوز. لو أحببت أنه البضاعة اللي عندي صرفها مجانا ما هذا بيقول لي شيء، إذا بدي بيعها بنصف قيمتها ما هذا بيقدر يقول لي شيء إلى آخره، فهذا جائز. لكن هو ضرنا، طول بالك، لا هذا ضرك هذا واحد ثاني. هلا انت عم تستدرك على كلامي بينما انت كان لازم بالاول تحط هالعصايه في العجل مش هلا. معليش اللي حاصل لازم بارك الله فيك تذكره من قبل حتى انا جاوبك جواب محيط في الموضوع، لكن انت لما بتشعر انه انا راح اجاوبك جواب ما بيناسبك تجاريا ها بتقول هذا راح يضرنا. ليش ما قلت من قبل يا اخي عشان انا اعرف جاوبك. الان انا راح اطور الموضوع عشان الكلمة اللي انت دخلتها في الموضوع، لكن لا راح اطور الموضوع وايضا ما راح اضيع الموضوع الاول. كويس. فأنا بقول كون زيد من الناس ببيع، أنت سؤالك كان كالتالي، في بعض الظروف ببيع البضاعة بأقل من رأس مالها لأنه في عليكم بياليات بده يدفعها، أنا قلت بيجود وما بيجود، فأبو فارس اطلع فيه تطليع لها معنى كيف يجود وما بيجود، فأنا كنت في صدد شرح بيجود وشرح ما بيجود، جيت أنت دخلت في الموضوع قلت راح يضرنا. طيب اصبر علي شوي. إذا أنا بينت لك ليش بيجود، لأن لو وزع هالبضاعة مجانا ما هذا بيقدر يقول له ليش سويت هيك، أنت شكلتها لكن الشكل هي مو من صالحك، لو أنك صبرت بها علي، لو تصدق بها، لو تنازل عن نصف سعرها، لو تنازل لو إلى آخره بأقل قليل من رأس المال، ما هذا بيقدر يقول له أسأت، لأنه هو حر يتصرف في ماله بطريقة مشروعة كما يشاء. أكبرها الآن بستغل كلمتك ضررا، أنه يوزع البضاعة ببلاش بعدين يبيعها بنص سعره كمان، هذا لكن درجات. آخر درجة يبيعها بناقص 5 دنانير من رأس المال، هو حر ما حدا بيقدر يقول لا تفعل. هذا معنى قولي يجوز. أما قولي لا يجوز هو لأنه عم ينزل السعر بسبب تعامله بالربا، بسبب تعامله بالبنوك، بسبب مكبل رقبته بالأغلال البنكية بإيش كوبياليات اللي أنت سميتها. ولذلك فهو ما أوقع نفسه بهذا التنزيل الذي أنت أشرت إليه بأنه بضركم أنتم تجار الأقر أسمال إلا بسبب تعامله بالربا، فبهذا الاعتبار لا يجوز. وضح لك بقى معنى يجوز ومعنى لا يجوز. فإذا للتجار الكبار مادة وللتجار الصغار مادة، كل هؤلاء وهؤلاء لا يجوز لهم أن يتعاملوا مع البنوك. وكفى الله المؤمنين القتال. نعم. في العقارات انه في لما بيجي بدي اجر محل تجاري او بدي اجر مكان يمكن استفاد منه شقه او غيره، يطلب ما يسمى بالخلو. حكم الخلو شرعا الخلو حقيقه تارة يكون المعنى اللغوي متحققا وتارة لا يكون متحققا، والشرع يمشي مع المعنى الحقيقي ولا يمشي مع المعنى الباطل غير الحقيقي. شو معنى الخلو؟ يعني أنا أخلي لك مكان كنت أنا أستفيد منه، فبخلي لك يا برغبة منك لهذا المكان، هذا اسمه خلو. لكن المكان خالي فارغ ويمكن ما كمل بناؤه بعد، فيقال أجرته السنوية كذا والخلو تبعه كذا. هنا الخلو كذب لغة، لأنه ما أخلى المكان، هو خالي. ففي الصورة الأولى يجوز، في الصورة الأخرى لا يجوز، لأنه في الصورة الأولى أنت تطلب مني أن أتخلى عن الفائدة التي أنا أستفيدها من إشغالي لهذا العقار لهذا المكان، وهذا أنا لا أتنازل عن هذه الاستفادة إلا مقابل بديل عنها، وهو الذي يسمى بالخلو. أما في الحالة الأخرى حينما يكون المكان فارغا، فهنا أن يؤخذ شيئين، شيء نسميه خلو وشيء نسميه أجرة المكان الخالي. فأجرة المكان الخالي مقابل ماذا؟ مقابل استفادة من هذا المكان الخالي، هاي الأجرة. طيب والخلو مقابل ايش؟ لا شيء، انما هكذا اصطلح الناس، فاصطلحوا على ان ياكلوا اموالهم بينهم بالباطل، وهذا منهي عنه شرعا. لذلك هذا من اثار الاحكام القائمه على ما يسمونه بالنظام الديمقراطي. حر هو يا اخي، حر يفعل ما يشاء. لا، لا يفعل ما يشاء عبد الله، لا يفعل ما يشاء، وإنما يفعل ما يشاء الله. ربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فحينما تريد أن تأخذ أجرا على شيء ما، يجب أن يكون أخذك لهذا الشيء كأجر جائزا. مثلا ما يجوز لمسلم أن يطلب أجرا على أن يعلم الناس القرآن، ما يجوز أن يطلب أجرا على تعليم الناس الحديث، على تعليم الناس الفقه، التفسير، العلوم الشرعية كلها. لا يجوز أن يطلب أجرا على الإمامية، على التأذين، على كل شيء اسمه عبادة، لأن ذلك ينافي قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا مو على كيف الإنسان بيأخذ أجور، وإنما على كيف الشرع. فالآن الخلو الثاني مقابل ماذا؟ لا تجد جوابا إطلاقا. الناس بيقولوا مع الأسف، هذه في منتهى الغفل في ظني، بيقول لك يا أخي هذا المكان بيكون في مركز تجاري هام. طيب يا أخي هذا معمول حسابه في الأجرة، لأن المكان اللي بيكون فيه المركز ولو مترين في مترين راح تكون أجرته السنوية أضعاف مضاعفة عن مكان بيكون خارج المدينة، مش مترين في مترين، أربعة في أربعة وأكثر من ذلك. هذا معمول حسابه إذن في الأجرة. فإيش معنى نقول لتمرير وتسليك هذا الأكل للمال بالباطل باسم الفروغية، أنه هذا مكان له أهمية من ناحية تجارية؟ يا أخي هذا معمول حسابه لما بترفع أجرته وتجعله أو تجعله أضعافها مضاعفة، ما بقى بعض مجال ليأخذ شيء آخر إضافي على الأجر المرتفع نظرا لمركز العقار هذا أو المكان التجاري. لم يبقى هناك وجه لأخذ ما يسمونه بالفروغية. هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. هذا كما كنا نتحدث صباحا، أخذ المال مشان يمشي لك معاملة قبل غيرك، مشان يعفيك عن الرسوم، عن الضرائب، عن إلى آخره، على التفصيل الذي كنا ذكرناه صباحا. كل هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. فإذا فروغية إما أن يكون معناها يعني اسم على مسمى حقيقي، أو أن يكون معنى فارغ مثل فروغية. تفضل يا أبو عيوب. بعضهم يزعم يعني يبني خمس محلات ويجلس على أبوابهم ويطلب خلو، لكن يعرف أنه حرام، ولكن يحتاج يقول أنا بدي أشغلهم. أنا بدي أشغلهم، يعني بدي أفتحهم محلات إلي. لكن إذا حدا بيدفع لي السعر أنا بتخلى عن واحد أو اثنين. طيب الحيلة معروفة أنها صنع اليهود. صنع اليهود. نعم. اليهود حرم الله عليهم العمل يوم الصبت، فحصروا السمك الخلجان وصادوه يوم الأحد، فلعنهم الله، وحرم عليهم أكل بعض الطيبات وهي الشحوم والحوايا كما هو في صريح القرآن، فاحتالوا. فقال عليه الصلاة والسلام في حقهم لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى هذا الحديث؟ إن الله حرم عليهم الشحوم كما في القرآن، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من قبل، فلما عتوا وبغوا وقتلوا الأنبياء بغير حق، ربنا عز وجل انتقم منهم بأشياء، منها حرم عليهم بعض الطيبات، من ذلك الشحوم. فقال عليه السلام مبينا أولا لهذه الحقيقة، ثم ماذا كان موقف اليهود تجاهها. قال عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها. إيش معنى جملوها؟ ذوبوها، وضعوا الليات الإلية تبع الغنم والشحوم فيها القدور الضخمة، وأشعلوا النار من تحتها فأخذت شكلا غير الشكل الطبيعي. فكر أنه هذاك شيء وهذا شيء، والحقيقة واحدة. هذا اسمه احتيال على الله عز وجل. حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ولذلك المسلمون عليهم أولا أن يأخذوا من الآيات التي تذكر في القرآن والأحاديث النبوية عن الرسول عليه السلام كإخبار عما وقع في الأمم قبلنا من المخالفات للأحكام الشرعية. يجب أن نأخذ من ذلك عبرة، وذلك بأن نتساءل: لماذا ربنا يحكي عن اليهود وعن النصارى أنهم فعلوا كذا وكذا وكذا؟ مشان ما نقع فيما وقعوا فيه، مشان تحقيق الحكمة القائلة: من رأى العبرة بغيره فليعتبر. فاليهود حرم الله عليهم بعض الأشياء، داروا عليها ولفوا دوبلوا عليها واحتلوها استحلوها، فلعنوا بسبب ذلك ومسخوا قردة وخنازير. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وهذا من نصحه لنا ورأفته ورحمته بنا: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الحديث في صحيح البخاري. في رواية في الترمذي وغيره: حتى لو كان فيكم من يأتي أمه، من يأتي أمه على قارعة الطريق، لكان فيكم من يفعل ذلك. إذن الرسول عليه السلام قص علينا مآسي ومخازي الأمم التي كانت قبلنا، لكي نحاذر وأن نبتعد عن نفعل مثل ما فعلوا. فالآن هل وقع المسلمون في مثل ما فعل اليهود؟ الجواب نعم، مع الأسف الشديد. أنتم الآن سمعتم أبو أيوب يسأل أنه هذا يقول: أنا ما بده يأخذ خلو، لكن بده إيش؟ يشغل المكان عشان يجي واحد. وهذه صورة خيالية، لأنه بس يشغل المكان إما أن يوفق فسوف لا يخلي، ثم بده يشغل مكان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. فمثل ما هو صور أنه هذا احتيال على الحكم الشرعي، لف دوران، ما يخفى الله خافية في الأرض ولا في السماء. فالمسلمون إذا وقعوا في مثل ما وقع اليهود من قبلنا من احتيال على ما حرم الله عز وجل. وهذا صور كثيرة وكثيرة جدا، ومع الأسف بعض هذه الصور مسجلة في بعض الكتب الفقهية. في ظني أن الحاضرين جميعا يعلمون نكاحا اسمه في الشرع، يرحمك الله، اسمه في الشرع نكاح التحليل، وفي لغة العامة التجحيش. تعرفونها؟ بعضكم يعرف ذلك. نكاح التحليل أو التجحيش: رجل يطلق زوجته بالثلاثة، وحينئذ بنص القرآن الكريم: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الرجل لأمر ما أو لغيره طلق وندم، ما في عنده صبر يصبر لحتى هالمخلوقة هذه المطلقة تتزوج بزوج تاني وهات الزوج التاني بيتعلق بها ولا بيطلقها شغلة مجهولة. إذن أنا بدي إياها زوجي وأنا ندمت على ما فعلت، فماذا يفعل؟ يأتي بمن سماه الرسول بالتيس المستعار، وهو المسمى بحديث آخر بالمحلل، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هذا التيس المستعار، والمحلل له هو ذاك المطلق الديوث الذي لا يغار على زوجته، بيجيب رجل أجنبي عنه وعنها وبنزيها بنزيه عليها عشان إيش؟ يحللها له. هذا مو هيك الله قال، هذا ليس زوجا، هذا تيس مستعار. والله يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كيف تزوج الأول؟ لازم هذا الثاني يتزوج. هالدوبلة هذه وهاللف الدوران كل لتعطيل هذه الآية الكريمة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا وقع فيه المسلمون، وكثير من المشايخ عندنا في دمشق، أعرف شيخا حدثني أخ لنا قال له إذا علمت بأن رجلا طلق زوجته بالثلاثة وبريد أن يرجعها فأنا لها، ويقول هو يتقرب إلى الله بهذا. هاي مصيبة كبرى يا أخي، هو بيشفق على الزوج المطلق فبيعجل زوجته. الله أكبر الله أكبر. شو الحديث هذه المستمع فيها ولا؟ إيش هو؟ الحديث هذه مو سمع فيها، مو عندنا. لا لا هو سمع فيها. شو اللي سند؟ لا هو سامع فيها، ولكن هناك ناس تتغلب عليهم العصبية المذهبية فتمنعهم عن الاهتداء بالسنة المحمدية، فهو يسمع الحديث وكأنه لم يسمع، في آذانهم وقر. الله أكبر. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويعرفنا ما يحل وما يحرمه. في الآن بعض الناس يسلك مسلك أنه يأتي يستأجر المكان بدون خلو بأجرة سنوية أو شهرية بنية أن يبيع هذا المحل بخلو، يعني هو ما بده ينتفع فيه بهذا المحل. نفس الدورة نفس الدورة. جزاك الله خير. تفضل. هناك امرأة لكثرة انشغالها بأبنائها ولكثرة الأعمال البيتية لا تستطيع أن تصبر حتى تصلي العشاء فتنام، فماذا تنصحونها؟ قولك فتنام لعلك تعني فيغلبها النوم، لأنه في فرق بين أمرين. نعم هو كذلك شيخنا، كثرة النعاس تصحتها من دوبلي، تحط رأسها وبتنام. ما في دوبلي بس تحط راسها بتنام. رجعت كلامك يعني بيغلبها فكر النعاس هيك بدك تقول بيغلبها. معلش اوضح اكثر، كثرة النعاس اللي بيحصل معاها بتروح بتفرش وبتحط راسها وبتنام، بتقول انا مش قادرة اقعد استنى العشاء. ما بينت شيئا، خير كلامك الودل. يغلبها النوم. نعم مش هي بتنام وباستطاعتها ان تصبر تدرك. لا هذا هو صار إيش هو؟ جزاك الله خير. يغلبها النوم. إيش هو جزاك الله خير؟ إذن يغلبها النوم. أبو أيوب عم ينظر لك نظرة إلى ما أنا. لما شرح الموضوع شرحه يعني الحالة الثانية هي تحط رأسه بتنام، لكن هو خاف من الورطة. لا والله يعني بدي أحاول أكد على السائلة، سألة أم فارس. هذا هو دعاء على كل حال. أنا بجاوبك هيك وهيك. نعم. بس المقصود أنه بيقول العلماء حسن السؤال نصف العلم، لأنه نحن عنا نصف العلم، فأنت بتكملني بعد. الله يجزاكم خير يا شيخنا، خلينا إياكم ويبارك في عمركم. الله يحفظك. المقصود إذا كان يغلبها النوم فلا الجمع، إذا كان يغلبها النوم بسبب الأعمال يجوز لها الجمع. أما إذا كان ليس هناك غلبة النوم عليها وإنما تعبت وبدأت تستريح، بإمكان الجاهد نفسه بعض المجاهدة وبخاصة على مذهبنا الواسع يعني بيضيق الوقت فالعشاء عندنا يعني وقته قبل عشاءكم بنصف ساعة، فيقال لها شوفي الرزنامة قبل نص ساعة من التوقيت صلي العشاء وحط راسي ونام. الله عرفت؟ نعم هالمدرسة. نعم هذا المدرسة. ما شاء الله سنة محمد عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. فإذا إذا كان غلبها النوم حتى في الوقت القصير بين المغرب والعشاء تصلي المغرب تصلي المغرب وتجمع إليه العشاء وبتحط راسه وبتنام. أما إذا كان ما غلب النوم فلا يجوز له أن تجمع. أيضا يقول السائل يا شيخنا بارك الله فيكم أن رجلا له رحمك الله له عنده ولد عاصم ويبكي أبيه، فيقول هل يحق لي أن أكتب وصية بعدم توريثه؟ أظن أنه أبو فارس سأل هذا السؤال قديما، بس الظاهر أنه بده يسجده يعني بده يسجده يمكن. بس قلنا لك يمكن مرة على الأقل أنه لا يجوز للوالد أن يحرم ولده العاصي من إرثه، لأن المفروض في كل والد أن يكون عونا لأولاده على بره، والولد العاصي هو بحاجة إلى بر أبيه وإحسانه إليه لعله يرتدع ويرعوي عن حرافه عن طاعة الله وطاعة أبيه من بعد ذلك، فإعانته أولى. فإذا وصى وحرمه فذلك سيكون سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء ولو من بعد وفاته، إنما يكون ذلك قبل وفاته بينه وبين سائر إخوته، فيكون السبب من هو الجائر هذا في وصيته. والوصية الجائرة على كل حال شرعا لا كمن خاف من موص جنة تكون باطلة. طيب يا شيخنا يعني ما هي الحالة التي يستطيع صاحب المال كالوالدين أن يمنع أحد أفراد الأسرة من الميراث؟ هل هناك حالة؟ لا، لا يوجد حالة أبدا إلا الدين. يعني لا يصلي هذا اللي بنقول عنه إحنا، لا يصلي الدين. ولا يصوم ولا إلى آخره، ويسرق من البيت يا شيخ. معلش يكفي يا أخي يكفي، راح يعملنا محاضرة هلا. لا سلم تقوله الله ينصر الموضوع. عم كله نديه شو؟ إلا الدين. إذا ارتد الرجل الولد هذا ارتد عن دينه فلا يورث بحكم إيش؟ اختلاف الدين. هذا معروف يعني. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بما إنه حط النظرة قدامي بدي أترك المجال لإخواني. ثم أسأل سؤال يعني يحتاج إلى وقت شوي. أعطيك وقت الإفطار. أسأل طيب لو سمحت. لأنه وقت الإفطار هو راح حد الإفطار فيه خير. يا شيخنا. لا سمع ولا سمع. أي والله الله يجزيك الخير. بعدين جيران إحنا. سؤال متعلق. بالنسبة للسؤال المرأة التي تتعب من شغل من أعمال البيت، هنا أما تنصح أنها تقل من الأعمال حتى تقوم بأداء الفرض؟ تنصح إذا كانت الأعمال التي تقوم بها أعمال ليست بمعنى الكلمة بيتية، هذا مجال واسع، قد تقوم بأعمال غير مشروعة أيضا، فهذه مفروغ منها يعني. تنصح إذا كان هناك مجال للنصيحة. خلاص يجيب زوجة ثانية تطلب ايوه احسن. نفس السؤال يعني اعتماد حرج. نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. أراد ألا يحرج أمته. فحيث وجد المسلم المصلي المحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، حيث وجد الحرج في أداء كل صلاة في وقتها، فله دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فلا تجمع لا ما قبل بما قبلها ولا بما بعدها. ثم هو مخير بين أن يكون جمعه جمع تقديم أو أن يكون جمعه جمع تأخير. ذلك يعود إلى واقع هذا الجامع الذي يريد أن يجمع. فبعض الناس قد يقتضيهم دفع الحرج أن يكون جمعهم جمع تقديم، وبعضهم أن يكون جمعهم جمع تأخير. ولو باستمرار يا شيخ في حرج سؤال غير وارد. ما وجد الحرج، ما وجد الحرج وجد الجماعة وإلا فلا. فهل تتصور وجود الحرج دائما أبدا بصورة مستمرة؟ لا لا، هذا خالص يعني. تتصور يعني يكون مريض مثلا، يكون مع مرض بحيث أنه يلقيه في الحرج فيما إذا حافظ على الصلاة في أوقاتها. يعني. الحرج راح يكون مرض. وإيش الفرق؟ ما هو حرج. الله يجزاك الخير يعني. شيخنا نعم تفضل. لماذا لا يجوز أن يؤتم بمسبوق في الوقت الذي يشرع دخول الصلاة مع من يصلي نافلة كالليل؟ يسألون كثير ناس ننكر عليهم دخولهم أنهم يصلوا مع مسبوق أو يصلوا مع واحد يصلي سنة وقف بجنبه بيصلي، ويستشهدون بحديث أن العباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل. من قل لهم هذا ليلا بقول يعني أنتوا قيدتوا هذا الفعل الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. طب ما هي معظم السنن جاءت كرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي وهو منفرد. فمشروع الصلاة، مشروع الرد في صلاة الفريضة على من يطرح السلام أيضا، فليش هناك بتقيدوها في صلاة الليل؟ مع العلم هنا يشرع الرد في غير النافلة. يعني شوية توضيح شيخنا الله. السؤال إيش كان؟ هذا الإشكال على الجواب اللي أنت قدمت لي. نعم. السؤال إيش كان؟ مني الآن ولا بالنسبة للسائل؟ من ذاك السائل اللي أنت تحكي عنه، ما ندري تحكي عنه صوابا أم خطأ. أنا على مسؤوليتك. السائل يقول لماذا لا يجوز أن يؤتم بمسبوق؟ أنا بدي أتم في مسبوق، ليش بتقولوا لي لا يجوز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أتم به العباس. نعم. وهو يصلي. نعم. هذا هو السؤال. نعم. أنا بناء على هذا السؤال، بس أنت راح تعمل مثل ما عمل غيرك، راح تحط إضافة، راح تحط إضافة وسترى. قد أول ذلك. هذا حكى أبو زكي. سأقول لك: يجوز الاقتداء الذي فعله الرسول عليه السلام أو وقع مع الرسول عليه السلام ليلا أو نهارا، يجوز. بارك الله فيك. لا بس ما أخذ الجواب. هو ما أنا ما أخذ، لكن خايف من العصاية توقعني اللي يقول عنها. الله يهديك، إذا كان في عصاية هناك فهي عصاية ناعمة ومؤدبة. شو الجواب؟ هل بيقدر هو يعتريها؟ لا اي لكن ما اخذ الجواب لانه هو سؤاله اقتداء مفترض بمتنفل اليس كذلك؟ نعم ما اخذ الجواب مضبوط شفت العصاية هي ما قديش نعم. قوية نعم بس طيفة بالفريضة هي أنا ما هو المصلي بده يصلي فريضة مضبوط نحن نقول جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصباح يوم ذهب ومعه المغيرة بن شعبة بعيدا لقضاء الحاجة ومع المغيرة إبري فيه ماء فلما جاء الرسول عليه السلام ليتوضأ كان عليه جبة ضيقة الكمين فما استطاع يشمر فنزع الجبة وتوضأ وكان لابس خفين فأراد أن ينزعهما فقال لهما له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وكان الناس ينتظرونه لصلاة الفجر في المصلى في المسجد فاستأخروا الرسول عليه السلام فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم إماما فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قيام مقتدين بعبد الرحمن بن عوف فأراد المغيرة أن يعلم الإمام عبد الرحمن بن عوف بأن الرسول اللي هو الإمام الحق قد حضر وكما يقال إذا حضر الماء بطل التيمم فأشار إليه ألا تفعل فاقتديا الرسول وصاحب المغيرة وصلوا وراء مين؟ عبد الرحمن بن عوف. وهذه حزيرة في بعض كتب فقهية من هو الصحابي الذي صلى الرسول خلفه؟ الجواب عبد الرحمن بن عوف. فسلم عبد الرحمن وتبين أنه قد فات الرسول وصاحبه ركعة فقام الرسول وصاحبه وقضي الركعة فلو كان يجوز بأن يقتدي اقتداء ثانيا ولو مفترض بمفترض كان المغيرة بيهتبلها فرصة وبيقتدي بالرسول عليه السلام لكن لما صلى كل واحد معناها تأكيد القاعدة التي نقول نحن تبعا لجماهير الأئمة أنه جماعة ثانية لا يوجد. إخنا اللي فهمته من الرواية هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة تما بعبد الرحمن بن عوف. هل فهمته ولا اللي قلته أنا؟ اللي قلته أنت. لأن هيك لازم. طيب تقول. كيف بده يكون هناك إمام ومأموم؟ لو يعني هذا المثال اللي ضربته أنا لو كان هناك يعني ما هم الاثنين صلوا مع سوا كيف بده يكون إمام ومأموم؟ أنا قلت لك كيف. أغنيتك عن مثل هذا السؤال معلش نحن اثنين يجينا متأخرين طيب وقمنا نصلي أنا بنوي الاقتداء بهذا أو هذا بنوي الاقتداء به والله صلي مفردين يعني بدل ما كل واحد يركع ويسجد لحاله بيربط أحدنا الصلاة ما هم مسبوقين يا شيخ لو سمحت يا أخي أنا ماني أعرف أنه مسبوقين مشوار عندي معلش أنا عارف أنه مسبوقين كيف بدهم يتموا ببعض مدام هم دخلوا في الصلاة انتهى مش إنما الأعمال بالنيات مضبوط يا شيخ إيه؟ إنما الأعمال بالنيات طيب ما أدرك القياس ما أدرك القياس اللي طرحته أنت هذا القياس اللي أنا بقى الصورة اللي فيها فارس في ظني غير هذه لا هي هي هي حجة عليها حجة على الصورة اللي بس هو بتطور إنه هذا يا أخي الصورة غير لكن أنا ما قرب له هذيك الصورة بهي أنا ما أعرف همان إنه الصورة هي مش على غير هاي. المشابهة نازلة في جاب هنا رجال في الصورة اللي أنت أولاً إنه هذه صورة وقعت وكان لو كان المغيرة بن شعبة يعلم أنه يمكن الاقتداء تحقيق اقتداء ثاني بعد الجماعة الأولى كان هو بينوي القدوة مع الرسول عليه السلام في هذه الصلاة من جديد في هذه الفريضة الواحدة. على ذلك تلحق الصلاة اللي أنت عم تسأل عنها. طبعا هذا قد يقنع بعض الناس وقد لا يقنع، هذا مش هذا المثال شيخنا، مش مشكلة، ليس كالصورة تبع السائل. أنا ما فهمت إلى الآن ليست هي الصورة، خاصة لما أكون الخطيب قال مو هذا سؤاله، أنا عارف أنه هذا مو سؤاله، لكن هذا يقرب الجواب على سؤالك أنت بس. مع ذلك نحن في عندنا القاعدة التي دائما نحن ندندن حولها، هل تتصورون معي أنه مثل هذه القضية التي أنت تسأل عنها أنها كانت تقع من قبل أو لا تقع؟ ما كانت تقع، اللي أنا بسأل عنها الصورة هي ما كانت تقع. ما كانت تقع، لا لا، الصورة اللي تسأل عنها تجوز ولا لا؟ ما كانت تقع، ما بنعرف الرواية كانت تقع. الصورة الصورة مش الجواب اللي أنا أعمل لك عنه وقع أو ما وقع. صورة القيامة، الصورة بمعنى واحد دخل ومو مصلي الفريضة وجد واحد عم يكمل صلاته وكان مقتديا. نعم. هذه صورة ما وقعت من قبل؟ ما مر علينا وقعت. هاي بدها تمر عليك والله يهديك. هاي بدها تمر عليك. إيش هذا؟ يعني سلم الإمام في واحد مسبوق. في واحد ممكن يدخل معاه، هذا أنا عمره ما شفت ولا سمع ولا قرأ. يعني هيك هذا خالد. توقع بس بقول من قبل، من قبل ما يعني من قبل توقع. ما لي شيء ما لي شيء، أنا بدينه من لسانه. توقع إمتى؟ في هذا الزمان توقع. هذا الزمان قديش طوله؟ شبر؟ لا يعني اللي بنعيش يا شيخنا. بنعيش يا أخي، قول قول. شبر شبر. بجوز يكون فتر؟ بجوز كل ما بجوز يكون متر؟ بجوز طبعا. نشوف بعدين الشيخ شو راح يسوي. بجوز يكون امتار؟ نعم. كل متر عطي سنه نيح. يا شيخ الله يهديك، ما بجوز الضيق الامر الواسع. انت بتقدر تحدد ان المسلمين بداوا يتاخروا في مثلا اهتمام بادراك الصلاه في اولها، ترك الاهتمام بأداء الصلاة في العصور المتأخرة؟ لا، أنا بقول لك في العصر الأول. في العصر الأول، لأن الناس مو كلهم سواء. كأنك نشيت أو أنشيت، أيهما تختار؟ لا أنشيت. لا أنشيت. بس أنت ظاهر مثل حكايتي تقبل التلقين. لا والله، هو كما قال النبي. كويس. لا تنسى إذن الرسول يقول لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وين أنت؟ كان يوجد رجالا؟ كان موجود. نعم. يأخرهم الله. نعم. ما يزالوا أقوام. نعم. أحاديث كثيرة. فيتأخر عن الصلاة بالكلية، هذا يمكن أن يقع. وأنه يدخل المسجد وإذا الإمام سلم وقام واحد من الحاضرين كمل صلاته، هذا ما بيقع. الله يهديك يا أبو فارس، قول آمين. آمين. انتهى المسألة. نعم. أصبر شوي، لأنه هنا لعنة غنيمة أظن بيشاركونا. ولذلك قلت إلى المسجد. نعم. وكانت فيه الصفوف ممتلئة. كويس. فصليت لوحدي. ولا لا ما شاركني احد لوحدي. هل هذا جائز صلاتي ام لا؟ فيها تفصيل. نعم ورحمه الله. على طريقتي جائز ومو جائز. اعطينا الجائز واعطينا الجائز. ايوه. جائز اذا نظرت بين يديك في الصف الأخير والذي قبله والذي قبله حتى تصل للإمام، فلم تجد لك فرجة تسدها، ففي هذه الحالة يجوز أن تصلي وحدك وصلاتك صحيحة. أما في الحالة الأولى حيث ساهلت تهاملت وما نظرت بين يديك الله أكبر، خاصة شفت الإمام راح يرفع رأسه من الركوع وصليت وحدك، صلاتك باطلة، لأنه يجب عليك أن تنضم إلى الصف الذي بين يديك على الأقل. فإذا وجد لك عذر يمنعك من أن تنضم إلى هذا الصف أو الذي قبله أو إلى آخره، إذا وجد العذر صحت صلاة، ما وجد العذر ما صحت صلاة. وفيك بارك شو أوحى إليك أبو خالد؟ بقول له ما هي هذه القول؟ بقول فيها بنتين، يعني بنتين ما معه دليل عليها. أنا أقول قول إنه إن كان رجل يقتدي يقتدى بالمسبوق، لأن أنا مرة سألتك عنها. وألا يقول ابن تيمية بأنه بيجوز صلاة الجماعة الثانية؟ الله يهدي الله يرحمه الله يرحمه الله يهديه الجنة. هاي مثل تبع الصبر الله يصلح الله يصلحه. مات يا أخي خلاص مات، اللي بنقول الله يصلحه مات، الله يغفر له. يعني ابن تيمية في هذه المسألة يقول لو دخل داخله وجد رجل يصلي مسبوق يصلي معه. نعم هذه أخي من زلات العلماء التي تغتفر تجاه علمهم وفضلهم وهو إلى آخره. الحقيقة الرجوع إلى السلف حقا كما قيل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. الإحاطة بالوضع الإسلامي في العهود الأولى المشهود لها بالخيرية، هنا يكمن الفقه الدقيق الذي لا يفهمه إلا أفراد من العلماء، وهؤلاء الأفراد كابن تيمية الذين يفهمون هذه الدقائق أحيانا يغفلون عنها. والسبب يكون عايش في جو مذهبي، هو أصله حنبلي عايش في جو مذهبي، وهو عم يجاهد بلا شك أنه يتخلص من رواسب هذا التمذهب، وتخلص إلى حد كبير وكبير جدا. ثم تبقى عنده بعض الرواسب التي لا يمكن الإنسان أن يتخلص منها مهما سما وعلا، مهما سما وعلا. من ذلك تشدد بالنسبة للمرأة، وابن قيم معه في ذلك، ولذلك يتعصب النجيون اليوم بالنسبة لوجه المرأة وكفيها، يقول هذا عورة. بينما إذا رجعنا لواقع الصحابيات في عهد الرسول عليه السلام نجد في ذلك فسحة، نجد في ذلك فسحة، نجد تلك المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه السلام تقول يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فصعد النظر وخفض يتميزها إلى ماذا؟ كما يقول بعض النجيين اليوم إلى شوادها، إلى طولها وعرضها، إلى حلاوتها، لا إلى شيء بارز منها. وما هو هذا؟ هو الوجه. ولذلك طمع ذاك صاحبك الأديب قال يا رسول الله زوجني يا شيخ بهلاكر الحديث نفس المسألة جبت عليها كانت في العزومة. شيخنا أنا يعني شايف أجد في نفسي شوية جراءة فبدي أغتنمها. بالنسبة للمسألة السابقة صبر عند الشيخ، أنا لما قلت لي حصلت هذه بالعهود السابقة أنا قلت ما حصلت وما قرأت، بدي بس أوضح اللي أنا فهمه لأنه ممكن تتحدث عن شغلة أنا مش هذه اللي بعنيها. بدي أقول ما قرأت ولا حصلت حسب علمي أنه جاء أبو خالد على مسجد الشيخ علي وجد الجماعة انفضت والأخ مسبوق، أنه يجي أبو خالد يأتم بالأخ يصير هذا الأخ يأتم فيه. هذه ما قرأت أنا حصلت يعني في العصر القرون الخيرة. الله يجيبك هذا أنا اللي بحكي عنه، هل حصل؟ الله يجيبك يا طول الزبال بده يكون دليل على جواز الفعل. طلعت إيده المشكلة هو اللي عصر طول بارك. أنا أحمده الله يجيبك يا طول السنة. اللهم آمين. غلطان أنا شيء. لا. طيب. بس هذا ما حصل. إنه هذا ما حصل. أنا اللي عم بق... أنا هذا فكري. هذا اللي أنا فاهمه إنه ما حصل. أنا على هذا أجيب ما حصل. فهو ضرب لي مثال الشيخ لا إنه لا, لا تأمن له أنت. طوروا بالكم عليه يا جماعة. إناف. طوروا بالكم عليه. كلامه يا جماعة طوروا بالكم عليه. هو لما خلوا الشيخ هذا ما حصل في القرون الأولى يعني إنه هالحالة هاي ما حصلت في القرون الأولى أن يأتي رجل مسبوق فيقتدي في رجل أنا أقول ما هو أبو فارس يعني بيقول ما حصل اللي بيقول عنه الشيخ ما حصل أنا هذا الشيخ بيقول ما حصل نعم الشيخ فالشيخ دليل معه بيقول إنه الصحابة السلف الصالح ما عمل هذا ما حصل هذا الشيء فنحن بنقول هذا ما بيجوز الفعل الشيخ ما قال هكذا هذا اللي انا بدي اياه شيخ هذا هو بدي اياه شيخي جواز شواز على اول التركي جواز شواز وهي الكتاب بايدك وهي الكتاب بايدك كل شيخ له هاي الكتاب بايدك الكتاب انا ما قلت هذا هاي الشيخ ما قال الشيخ ما قال انه حصل الشيخ بيقول ليش ما حصل انا ما حصل انا طولي عرضي ماني عجبك لا انت على راسي يا شيخ عم تلتفت لابني هذا الله يخليه لي انا ما قلت هذا الكلام زي ابو زي المهدي الكاذب لما كل شوي يقول لك ابو ايش الاخ يقول الشيخ شو بدك باسمي طيب بعدين يقول له يا عمي ابو عبد الرحمن وينه وينه وينه وينه والله ما ادري هذا الشيخ ذكرني فرصة بالله عليك كنت في الشهر جئت للمرسل هون كان أخونا الله يسأل عليه فتى عمر رتب لقاء مناظرة بينك وبين الشيخ عبد الحليم الرمحي أي نعم على الجوفة الأشرفية هذا التحريري ما هي الشهرية بجوفة جوفة فأذكر بدأ هو يحاضر يا شيخ احنا جايين نسمع محاضرة احنا جايين نبحث في امور كذا فقطع المحاضرة وبدأت تتكلم انت او تتكلمه ثم بدأ هو يسترسل اتكلمت انت عقدت على الكلام وبدأت وقلت له انت قلت في كلامك كذا وكذا قال ابدا انا ما قلت قال يا شيخ انت قلت قلت له المسجل فدار المسجل سبحان الله وجاب الشيخ كلام الرجل تماما فغضب تحطين هذا المسجل مصيده على الطاولة وعازل شو هذا كان عامل الطاولة وحط مسجل فقلت امتحي المسجل فلما سمعه وطلع الكلام هو الحكي شو هذا فقال ما بدنا التسجيل هذا اي نعم اي قديم هذا اي قديم تذكر الشيخ اي والله اذكر عامل الطاولة بعدين رفض موعد اجت الموعد الثاني يا ابو فارس نعم يا شيخ رضي الله عني وعنك معليش هذا صاحبك من الراعية يعني بنشوف خاطر تليفون اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي يا ابو فارس نعم يا شيخ رضي الله عني وعنك معليش هذا صاحبك من الراعية يعني بنشوف خاطر انا ما قلت الا انه الصورة اللي انت عم تسأل عنها مش الجواب اللي انا عم اقوله الصورة اللي انت عم تسأل عنها ألم تقع قلت انت لن تقع الصورة مش الجواب بمعنى ألم يصدف يوما ما أن رجلا تأخر عن الصلاة وما أدركها إلا في جزء منها وآخر لم يدرك ولا جزء منها فالأول لما سلم الإمام قام يتمم الصلاة الآخر لما دخل وجد هذا الرجل منتصف وهو مسبوق فاقتدى به أقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.